أيها المؤمنون، الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه وليقوموا بحقه جل في علاه، وجعل هذه العبادة مبنية على أصول وقواعد كبرى، ألا وإن أعظم ما تقوم عليه العبودية ذاك العمل الذي لم يذكر الله جل وعلا في كتابه عملا قبله، ألا وهو الصلاة. ولذلك كل مؤمن يجب أن يتعاهد نفسه وأن ينظر إلى نصيبه من هذا العمل ليرى قدر الإيمان في قلبه وما معه من خصال الإسلام. فالصلاة عمود الإسلام الذي لا يقوم إسلام أحد إلا به. قال الإمام أحمد رحمه الله: من أراد أن يعرف قدر الإسلام في قلبه فلينظر إلى قدر الصلاة في قلبه. هكذا في معادلة ميسرة سهلة، إذا أردت أن تعرف ما في قلبك من تعظيم الإسلام ومحبتك له وقربك منه وقيامك به، فانظر إلى قدر الصلاة في قلبه. هل أنت ممن يرعى وقتها ويحفظ حقها ويؤديها فيما فرض الله تعالى من الأوقات، يرقبها ويتأملها وينتظرها قد تعلق قلبه بها؟ فإذا كنت كذلك فأبشر، فإن حظ الإسلام في قلبك كبير. وإن كنت ممن لا يقيم بها همًا ولا يرفع بها لها رأسًا ولا يهتم بها بل يضيعها ولا يقوم بها على الوجه الذي يرضى الله جل وعلا، تأخيرًا في أوقاتها وإهمالًا لفروضها وشروطها وعدم عناية بها، فيا ويلك، فإنه قد قل نصيبك من الإسلام ويوشك ألا يكون معك منه شيء. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا لما ذكر أهل النار في محكم الكتاب، لما سألهم أهل الجنة عن سبب دخولهم النار، قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ لم يذكروا عملا قبل ترك الصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين. فالصلاة هي مفتاحك الذي تلج به إلى الله رب الأرض والسماوات الذي بيده ملك كل شيء، فهو قاضي الحاجات وهو ميسر الأمور، وما بكم من نعمة فمن الله جل وعلا. فإذا أغلق العبد هذا الباب بينه وبين ربه فمن أي باب يدخل؟ أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا بيّن عظيم قدر الصلاة وكبير أهميتها وعظم وخطر تركها، فقال جل وعلا: ويل للمصلين. الله أكبر، لم يقل ويل للزنات، ولم يقل ويل للسراق، ولم يقل ويل لأصحاب الكبائر والآثام، بل قال: ويل للمصلين. ما شأنهم وهم يصلون؟ لماذا لهم الويل وهم قد وصفوا بأنهم مصلون؟ يقول الله جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سل نفسك يا أخي، هل أنت ممن أخذ بنصيب من السهو عن الصلاة؟ إن السهو عن الصلاة هو إضاعتها وعدم القيام بحقوقها وعدم الرعاية لها، وليس هو تركها، فإن تركها عظيم خطير. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إن ترك الصلاة وإضاعتها هو مفتاح لكل شهوة ورذيلة، هو مفتاح لكل مذمة وترك للفضائل والخيرات. ولذلك يجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يهتم بها ليسلم من الشهوات، وليقي نفسه الغي الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه في محكم قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إننا مضطرون إلى هذه الصلاة، ومن ظن أن الصلاة حمل يضعه عن ظهره فقد أخطأ الفهم. فالصلاة زاد للقلوب، جعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهل نحن إذا توالت علينا البلايا وتعاقبت علينا الرزايا وأصبنا بما أصبنا من هموم الدنيا وغمومها، هل نحن ممن يفزع إلى الصلاة فيبث شكواه إلى ربه وهو قائم راكع ساجد يذكر الله ويعظمه، يشكو إليه همه ويطلب منه الفرج والعون والتسديد والإعانة. كثير قليل من الناس من يفهم هذا. إننا بحاجة إلى الصلاة، فالله غني عنا وعن صلاتنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله غني عنا وعن عباداتنا. إنما شرع لنا ما شرع من العبادات، ومنعنا مما منع من المحرمات لتصلح قلوبنا وتستقيم أحوالنا. فهو البر الرؤوف الرحيم جل في علاه، فما شرعه لنا رحمة بنا وليس قيدا، ولا يدخل في شيء من الضيق. بل قد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فينبغي لنا أيها المؤمنون أن نقبل على هذه الصلاة، وأن نتعاهدها، وأن نأمر أنفسنا وأهلينا بذلك. ولذلك قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فهذا كله ليس لنا، والعاقبة للتقوى. الله أمرنا بالصلاة وبين لنا أننا نحن المنتفعون من هذا الأمر. فينبغي للمؤمن أن يعتني بها في نفسه، وأن يحرص على إقامتها على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه، وأن يحرص أن يأمر بها أهله ذكورا وإناثا، وأن يحتسب الأجر عند الله، وأن يترفق في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم ارزقنا التنعم بها، وأعنا على المحافظة عليها، واجعلها على الوجه الذي ترضى به عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى.